سؤال 29 يمكن لي نتجاوز العربة الزرقاء من لي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، من لي صر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.